بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقلنا ظهر الفساد معناه أنه كان مستترا وبعد ذلك ظهر. الذي ظهر هو آثار الفساد، ولكن الفساد نخر بس نحن شايفينه، اما لغفلتنا واما لتواطؤنا او عدم اهتمامنا بالاشياء، لحد ما ايه طمت المسائل ففضح الله الامر عشان يعمل ايه، عشان يزيخنا بقى تفريطنا. كلمه ظهر عاده تاتي لبانا ووضح بعد ما كان مستخبى، وتاتي بمعنى اخر وهو الغلبه. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني إيه؟ يعني غالبين. ويقول في أي سورة التحريم: وإن تظاهر عليه الله. والناس يقول إيه؟ فما استطاعوا أن إيه؟ أن يظهروا، يعلوا عليه. الظهور هنا بمعنى إيه؟ الغلبة والعلو. الله، أكل ما دام غلب الفساد إيه ضده علشان ظهر عليه وغلبه؟ ضد المقابل وهو إيه؟ الصلاة. يبقى ظهر أي غلب الفساد على الصلاة. الكون خلقه الله على هيئة الصلاة، خلق خلق قبل ما يجي الإنسان، يعني أعد له الكون كله على هيئة إيه؟ الصلاح. وعلشان نتأكد صدق هذه ننظر في الكون وأجناسه وأفلاكه وأجوائه، نشوف الفساد نشأ في أي بقعة وفي أي منطقة. نشأ في المنطقة التي تدخلها يد الإنسان، أما التي لا تتناوله يد الإنسان فماشي على الاستقامة، ما حصلوش حاجة أبدا. يبقى إذن الفساد جاي منين؟ من الإنسان. أنا خلقتها على هيئة الصلاح، منسجمة الأجناس، منسجمة التكوين، لا خلل فيها ولا يحصل ارتطام. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق الإيه؟ احنا ما وصلناش نأثر في دي زي ما هي. الاشياء اللي في ايدنا بقى ربنا خلقنا وخلق اختيارنا عشان نفسد؟ لا، ما هو ده ابتلاء الاختبار. ابتلاء ايه؟ الاختبار. فيقول انا هنزل منهج، هذا المنهج قانون لحركتك، افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم أقل فيه افعل ولا تفعل أنت حر تفعله أو لا. إن فعلته أو لم تفعله لا يحصل منه إيه؟ ما يحصلش منه ضرر. إنما أنا قلت افعل في الذي يحصل ضرر من عدم فعله، وقلت لا تفعل في الذي يحصل ضرر من إيه؟ من فعله. دك من عدم فعله ده من إيه؟ إذن فتدخل في المنهج بفعل ولا تفعل، والباقي قال لك ان فعلت او ما فعلتوش الكم ما يجبرهش حاجة. الفساد يجي حين تدخل يدك في شيء وانت تطرح قانون الله تفعل ولا تفعل، يجي الفساد. والصلاح اللي موجود، قال لك الصلاح يقعد فيه مناعة ويكافح شوية شوية شوية، وبعدين ايه؟ الفساد يطم يغلب يقوم يظهر. يبقى متى يغلب الفساد؟ إما نتدخل تدخل في حركة الحياة على غير منهج من خلقنا وخلق الحياة. ثم يحصل ايه؟ يحصل بس ايتركنا هكذا ان ينبهنا؟ ينبهنا بايه؟ بالاحداث. الاحداث عشان ايه؟ نقول لكم شوف لما خالفتوا المنهج ايه اللي حصل، علشان نزداد عشق لمين. ولذلك في اعقاب الاحداث التي تثبت اهمالنا في كثير من الاقضيه، الناس بقى تمشي على العجين ما تلعبطوا شويه، وبعدين وبعدين يرجعوا تاني ايه يرجعوا تاني يدخلوا برضه في الاعقاب، تقوم تدلهم الايه الامزم الضوء. فربنا قال ظهر الفساد، غلب الفساد على قانون الاصلاح اللي انا عامله. وقانون الاصلاح انا عامل فيه مناعه، ولو كنتش عامل اشياء الانسان ما يهوبش ناحيته لكانت فسدت روحه. ازاي بقى؟ قال لك ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى ما خليش لهم ايدي في ايدي، علشان ايه؟ عشان دي قضايا الكون العامه، والا عايزين الكون بقى، وهو عايز يخلي الكون لسه ما جاش اوان انهائه. يقوم يعمل ايه؟ يعمل فيه شويه مناعه، هذه المناعه تخلينا نقبل الفساد شويه شويه، وبعدين يصل الفساد عندنا الى درجه التشبع، يبقى لازم تنفجر. لازم ايه؟ تنفجر. عشان ايه؟ الان ظهر الفساد في البر، ودي نتيجه لدعوته صلى الله عليه وسلم، لان كلمه ظهر تدل على ان شيء وقع. شيء وقع، ومعنى شيء وقع يقول لنا ايه؟ ان كررت الفساد والغفله هيجي برضه ظهور الايه؟ الفساد. يبقى هو بيدينا اللي حصل، واللي حصل انهم لما تمادوا في عداوته صلى الله عليه وسلم، عداوته مقاطعه، عداوته عجلا، عداوته في انهم يخلوا السفهاء يتحركوا بالنبي ويعملوا فيه اللي يعملوه، عداوتهم انه ما يخلوش المؤمنين اللي امنوا يستقر بهم امره الى ان يهاجروا في الحبشه، مسائل تعبوا قوي. وبعدين ربنا قال ايه؟ اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فجاء الجد، حتى قالوا انهم لما بقوا يروحوا البحر عشان يشوفوا شويه سمك، السمك ما يهوبش ناحيته. ادي معنى فساد في البر جد، وفي البحر ما يستقيمش لهم الحيوانات اللي في البحر كمان. ظهر الفساد في البر والبحر بايه؟ بما كسبت ايدي الناس. لما يجيك للرحمه ما يقولش عشان كده، ما يجيبش علتها، انما في الفساد يجيبها علته. ليه؟ لان الرحمه منه اولا واخير تفضل، ولكن الاخذ والعذاب وبتاع ده عدل. يقوم يبين لك يقول انا عملتهم ده عشان عملوا ايه؟ عشان عملوا الحكايه دي اللي هي يستحقوا عليها. ولما بقى يظهر الفساد نقوم نقول ايه؟ العله واضحه، العله واضحه. اللي في قضيه اخرى احب اقولها لكم، وهو ان الكون يعامل الله خلقه فيه معاملته في الجزاء. الله يقول الحسن بعشر ايه؟ امثاله. اذا حسن واحده تستر كم سيئه؟ تستر عشره. حسنه بعض الناس المفكرين في علم التشريع ووظائف الاعضاء قال لك دي واضحه قوي في الانسان. ازاي؟ قال لك الكليه بتاعته فيها مليون خليه، البتاع اللي قد كده دي فيها ايه؟ مليون خليه، اللي بيشتغل فيها عشرها بس بالتبادل. المية دول يشتغلوا وبعدين يفتحوا، المية الثانية تشتغل، المية بالشكل ده طب على ما يجي لها الدورة. فكأن ربنا خلق لها العشر، اما يشتغل يقوم مقام الايه؟ المليون. فقال لك لو ان فيه ديوان فيها عشرة موظفين وواحد منهم محسن وكويس يشيل إساءة العشرة. ولذلك تلتفت ابقى بص كده تشوف بعض الدواوين تدخلها تلاقي بقى اللي قاعد بيقرا جرايد، واللي قاعد يشرب قهوه، واللي قاعد يكلم زميله، واللي قاعد مش عارف ايه، واللي في عند مكتب واحد تاني، واللي بيجي، واللي ما جاش خالص. الله، وتلاقي في واحد غلبان وتلاقيهم ده تملي عندهم هزال غلابة كده وقاعدين قاعد في مكتب مش باين من الدوسيهات اللي حوله وكل واحد عادي يبلط يقول له أصلنا فلو نبي الدوسيه ده كمان ويقعد يروحهم هو الليل يجي عليه ولا هو داري اهو ده هو شاير مين شاير كلهم دول لكن لما ما وجدش دي بقى يبقى يظهر الفساد يبقى واحد يحسن يشيل كام 10 سيئين فلما تشوف الفساد تعرف ان الحكايه كلها بقى ايه كلها باطل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ما دام كسبت ايدي الناس يبقى جاء الفساد من ناحيه ما لهم يد فيه اللي ملوشهمش يد فيه طب بالله احنا اشتكينا ازمه هوا قد نشتكي لما يحصل من ايدي الناس عادم والجو انما لما نروح في الخلا نلاقي الجو كويس ولا لا طب اشمعنى شكينا ازمه طعام قال لك لان ده عايز اعمل واحنا كسلانين ربنا قال في الاول وقدر فيها اقواتها انتهت المساله طب لما نلاقي فيه جوع ولا نلاقيه نقول خطا التصريف في الكون الناس يا كسلانين ما بيبرزوش الاقوات اللي في الارض يا عندهم انانيه اللي تعب وطلع ضمن باللي طلع عن الغير يعني حاجه من الاثنين يا اما كسل لم يستنبط رزق الله في الارض واما شح لمن استنبط ولا يعطي بالله ما بنقراش ان امريكا بترمي اللبن في البحر وبتعدم كثير من المحصولات طب انت بتعدم اللبن الناس عايزين محتاجينه يبقى ده استنبط انما سحى على غيره طب والبلاد الثانيه اللي ما قال لك كسلت طب وايه اللي بالك انها كسلت ده مش لاقيه قال لك لا احنا كنا نمشي في الطريق الصحراوي دي نلاقيها كله ايه رمال وجبال مش كده وبعدين لما قعدنا نيسر الملكيه للناس ونعمل ايه بص امشي فيه دلوقتي الخير اللي انت بتشوفه دي من فواكه وخضروات ومش عارف وايه كله جاي من ايه اذا لما الجد عنا لقينا حاجه ثانيه افرض ان الارض صحيح بعطب في هنا قال لك ربنا ما عملش الارض لجنس ولا لوطن جعل الارض مشاعا لخلق الله لانه قال الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الله يبقى اذا الارض كلها مين ولذلك انا قلت في هيئه الامم ايه واحده في القران تضمن الرخاء والاستقرار والامان للعالم كله ايوه مبتدا وخبر قال الله والارض وضعها للانام الارض اللي هي ايه بقى ارض مين الارض كل الارض انام مين يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام لكن الواقع غير كده حددوا حدود ولا تروحش الا بمظاهره تقعد تحضر تاكيرات عشان تروح تقعد 40 يوم عشان تروح تاكيل لاي بلد من البلد الجايه وعم تعمل ايه الله فوجد في الكون رجال ازدحموا بلا ارض ووجد في الكون ارض خلت بدون رجال يبقى رجال بلا وارض لو سيحنا دي على دي تبقى المساله ايه إذن قول الله والأرض وضعها للأنام أي الأرض كل الأرض للأنام كل فإن أردتم استقرار خلاص إلا حتضيق به أرض ألم تكن أرض الله واسعة إنما بقتش بأرض الله ده خدوها بتاعتهم وقال بتاعتهم محدود ومن العجيب إنك كنت تجد في الحدود لو بصيت وانت راكب الطيارة عشان تشوف حدود الدول ولا تشوفها على الخريطة تتعجب قال دي داخلة في الدولة دي مثلث كده مش عارف إيه ودي داخلة في الكلام طب لو كنتوا عايزين تقسموا تخلوها حته عدله كده يعني انما شوف بقى الحكايه بتاعتك عمالين يعملوا ايه بقول لك تبص للخرائط تجدها حاجه عجيبه ولذلك يختلفوا على الجزيره دي ويختلفوا على السنه دي ويختلفوا على مش عارف ايه ليه؟ قال لك الهوى تدخل والعصبية الإقليمية أو العصبية القبلية أو العصبية الجنسية أو العصبية الدينية، كل ده اللي تدخل. إنما لو كنا كما قال الله والأرض وضعها للأنام تبقى انتهى كله إيه؟ كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر. كلمة بما كسبت أيدي الناس كسبت، إحنا عندنا كسب واكتسب. الغالب في كسب يكون للحسنة، وفي اكتسب تكون ليه؟ لأن الحسنة الواحد يعملها بدون تكلف وتفاعل. بالله انت قاعد في وسط بيتك وقدامك بنتك واختك والست بتاعتك، تجيل نظرك حيثما شئت، حد يقول لك حاجه؟ طب افرض بقى ان واحده اجنبيه بس ليه شويه كده وانت قاعد عايز تبص لها، تحتال انك تبص لها ولا حد شايفك، شوف بقى تعمل ايه؟ تستعل كل حركه. انما اللي بيعمل الخير تفهمني كده مش عايز. الله، الانسان مني لما يحاول يجند قواه عشان يفعل فعل يبقى الفعل مش طبيعي، انما الفعل الطبيعي ايه؟ ولذلك كل اخي انت بتعمل احنا بنسرق، يبقى اسرق هو اللي بيحتاط بقى ويخاف ويعمل ومش عارف ايه بتاع، انما اللي بيعملها ولا عايز حاجه يبقى كسبه. انما اكتسب فيه ابتعاد وفيه مجهود وفيه محاربه ايه؟ محاربة الجوارح كلها. الجارحة دي عايزة تكلفت، انما حد واخد باله يعمل مش عارف انه مش عارف ايه يعمل، شغلانة بقى شغلانة، تبقى دي كسبة. انما هو قال بلى من كسب سيئة برضو خلى السيئة مكتوبة، مش اكتسبها، قال لك ده بقت كيف، بقت ايه؟ بقت كيف، بقت سهلة عليه قوي، ولا يبالي ان يلتفت الي احد، ولا يبالي انهم يمسكوه ياخدوا الايه. ولذلك يقول لك ده اسمه فائد. خلاص، يبقى دي اللي بقى ايه؟ يبقى كسب الاصل فيها ان تكون للمشروع الحلال، واكتسبت يبقى للمشروع. انما حين ينتقل الكسب الى الامر غير المشروع يعرف انه بقى ايه؟ انه بقى كيف، وبقى رياضة، وبقى تعود، وعاد انسان ما يهموش ان واحد يشوفه ولا الى اخره. كأن الفساد بقى ايه؟ بقى حرفة، وبقى كيف، ولا عادش يتعبهم ولا ينفعله. وهي ده اللي حصل لما عايز يعيش في بنايه ولا بتاع سهل، او عارف الدرج مفتوح والمش عارف ايه وخلاص، وبعده يقول لك ايه احنا بنسرق. وليه بقى ظهر الفساد؟ ما بدوش بده وعاك، انما عقوبه الاصلاح. كما تضرب ابنك قلم، انت بتضربه قلم ليه؟ احنا قلنا امبارح في فرق بين الاب يضرب ابنه ألم وعدو الاب يضرب الولد ألم. قلنا لا تعدل الحدث عن فاعله، فحين تعرف ان ابو اللي بيضرب يبقى لازم لمصلحة. ولد جرح ولد، ابوه قاد الولد وداله الطبيب جرحه، لكن ده جرحة العدو المعتدي وده جرحة المداوي. يبقى اذا لا تعدل الحدث عن مين؟ عن فاعله. ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولما يذيقهم بعض الذي عملوا يوم يعمل ايه؟ يحتاط ولا عادش يعمل. نقول تظل قد ايه المده دي؟ تظل بمقدار وعيه لايمانه. ففي واحد تظل معاه شهر، وواحد تظل معاه سنه، وواحد تظل وبعدين ايه؟ ولو ردوا لعادوا ايه؟ لما نهوا عنه. ظهر الفساد في البر والبحر. قال لك الفساد اللي حصل في مكة بلغ من جوعهم أنهم كانوا يأكلون العلهز. العلهز ده الجمال بيبقى لها وبر، والوبر من الجذب الجمال ما بتشبعش يوم شعرها يبتدي ينزل، لما ينزل الهوى يطيره، يوم يجي على البعر بتاع الجمال والبعر طاري يلزق يوم يغلف البعرة، يبقى العلي هو بعر الجمال مغلفا بالوبر اللي متفاقد من أطر الجوع، بقوا يمسكوا ده يأكلوا لأنه مش لقيه. ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب يذيقهم بعض الذي ودي دنيا جزاء؟ قال لك لا، أنا عايزهم يرجعوا عشان يلتقوا بي وقد تابوا وقد أنابوا لأنهم عبيدي. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والحق سبحانه وتعالى ساعة يقول ظهر الفساد، وظهر الفساد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا ان الرسل انما جاءوا لانقاذ البشرية من هذا الفساد الذي رأيتم اثاره انتم. وبعد ذلك بنقول ظهر ولا يظهر؟ لا، ده ما دام الامر علم. تعال، فالشيء يدور مع العلة وجودا وعدما، وما دام كسبت ايديهم ذنوب وظهر الفساد يبقى خدها قوية ايه في الكون كله من اول من خلق لحد ما ينتهي. اذا حصل فساد هيقعد المناعة تتحمله شوية وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين يظهر ويبقى واضح وبعدين تتعاقبه بيه. يبقى ظهرت تقول ايه؟ وسيظهر. انت لما برضو تكسب ايدينا ايه؟ ايدينا الفساد. وظهر ايضا قديما مع الرسل، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبة، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. يبقى موجودة دي ولا لا؟ بس كان في الامم السابقة قبل سيدنا رسول الله هلاك. ليه؟ لان الرسل في السابقين ما كانوش يكلفهم بالمحاربة لاجل الدعوة، له ان ينشر الدين ويؤيد بالمعجزة، فإن مردوا شيء ربنا ليتولى العقاب. إلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أكرمها الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وبعدين عشان تعرفوا أنه ظهر قبل كده برضه، والأمة الإسلامية مش بدعة في الحكاية دي، قال كل سيروا في الأرض. السير معناه الانتقال من حيز مكاني الى حيز اخر. معنى سير يعني ايه؟ في حيز كان فيه وايه وراح في حته ثانيه، ادي الايه السير. احنا في ظاهر الامر قلنا زمان ان كلمه ساره السطحيه تقول على الارض لا فيها، لان احنا مش بندخل في الارض ونمشي، احنا بنسير عليها. لكن الله سبحانه وتعالى بصرنا بأنه حين يقول سيروا في الأرض يعلمنا أن الأرض ليست اليابسة والبحر اللي هو في الكرة دي. الأرض تقال أرضا بغلافها، وذا الغلاف الجو بيدور وياه. والغلاف ليه منه؟ أم قال لك لأن الجو ده هو اللي فيه إكسير الحياة الهواء. يبقى ده من إيه؟ من الأرض. وما دام الهوى اهم قوت، يبقى حين يقول الله وقدر فيها اقواتها يبقى القوت من الايه؟ من الداخل، من فيه. وقدر فيها ايه؟ اقواتها. واحنا قلنا زمان انك لو استقرات الوجود لوجدتك جنسا اعلى في الكون، الجنس العالي. معنى عالي يعني ايه؟ كل جنس في الكون تحتك يخدمك. انت بتنتفع بالحيوان ولا لا؟ وبتنتفع بالنبات ولا لا؟ وبتنتفع بالجماد ولا لا؟ يبقى الانسان قمه تنتفع بكل الاجناس تحته. طب والحيوان بينتفع باللي تحته، بينتفع بالنبات، بينتفع بالجماد، الميه ويشرب ويتهوى. طب والجماد؟ قال لك هدى ادنى الاجناس. اذا الجماد خادم غير مخدوم، والنبات مخدوم بالجماد ولكنه خادم للحيوان والإنسان، والحيوان مخدوم بالنبات والجماد ولكنه خادم للإنسان، والإنسان مخدوم بالأجناس كلها ولكنه لا نرى جنسا هو يخدمه. أم قال له شب أنت إما دورت لك وبحثت بعقلك عن شيء ترتبط به يناسب سيادتك على من دونك، تبقى أنت كائن أتفه من الحجر، لأن الحجر له مهمة يؤديها، جماد يؤدي خدمة في النبات وفي الحيوان وفيك، والنبات له خدمة ورسالة ومهمة، والحيوان له خدمة. وبعدين أنت بقى يا سيدهم ثم مهمتك. قال لي مهمتي ارتبط باللي سخر لي دول، فان انعزلت عنه تبقى انسان تافه ولا مهمة له. ما دام الاجناس بتنخدم بالخدمة دي كلها ودي دي دي دي دي دي، يبقى اذا تبص تلاقي ادنى الاجناس الجماد، لكن الله يعطيه عزة فوق السيد وهو الإنسان. مش بس كده يعني مرمطه كده بيخدم ده ويخدم ده وهو كده، يوم يجي في الحج اللي في العمر مرة واحدة ويقول لك قبل الحجر له، وما قبلتوش تبقى متضايق، يقول لك يا أخي التقبيل مش شرط، تصور عليه تقول لا لازم وتحاول تدخل. يا سلام عليك ايها السيد كده وانت رايح على حته حجر وتزعل ان ممكن انك تقبلها. ثم قال لك شوف الرد بقى، بالله دوله الاحجار تعمل ايه؟ يقول لك شوف الانسان اللي احنا عمالين نخدم فيه ده عمل ايه؟ ولذلك الشاعر اللي يقول الاحجار يعني عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. فخذوا صمتنا علينا دليلا، ما انا ما اتكلمتش فانا ما اتكلمش، فغدونا لهم وقود النار. ثم فتنوا فينا ان نبقى وقود النار اللي تعذبهم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم وعلوا اليه اله، وتجنوا على الحواري الذين آمنوا بعيسى رسول فقط. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. يقول إيه؟ للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. قل سيروا في الأرض، يبقى لما اقول سيروا في الارض يبقى معناها ايه بقى؟ ان الغلاف الجوي ليه من ضمن الايه الارض. ليه؟ لان الهواء هو العنصر الغذائي اللي الغاب عنك لحظه واحده تموت. انما تصبر على الميه ولا لا؟ وتصبر على الاكل ولا لا؟ انما تصبر على الهواء. شوف بقى رحمه ربنا، قال لك ولذلك قد يملك الانسان طعامك وقليل أن يملك ماءك، إنما لا يوجد واحد يملك هواك أبدا، لأنه قبل ما يرضى عليك تكون مت. فخلى دي في قبضة مين؟ في قبضة الحق. قل سيروا في الأرض، أمرنا ربنا السير في الأرض اللي هي السياحة يعني، ولذلك يقول لك السائحون. يبقى السير في الأرض، قال لك السير في الأرض له معنيين، إن جت فيه ولا جت ثم. مرة أقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، ومرة أقول قل سيروا في الأرض فانظروا. الاثنين على السير في الأرض، مرة بالفيه ومرة بثم. قال لك لأن السير في الأرض له مهمتان في الإنسان، سير استثمار وسير اعتبار. سير في الارض عشان تشوف الحاجات بقى، الكون ده معمول ازاي، تشوف الايات لله، ده الغير اللي عامل سياحة يتفرج على الكون، واللي رايح بقى في حتة تانية عشان يطلب فيها الكون. نقول ايه؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا. امال ايه قبل ثم؟ ايه اعمل ايه وبعدين ثم؟ امال سيروا في الارض واستثمروا زي ما انتوا عايزين وخدوا مصالحكم ايه، وبعدين بس ما تخلوش الرحلة من انك تبص برضو الكون الله علشان تستفيد. انما كنت رايح للايه؟ للاعتبار بس. سير ما تقولش ثم بقى، سير فانظر. يبقى انت رايح لمين؟ يبقى المقاطب اثنين، واحد فيه بسطط عيش في مقامه، حتى اللي مش عايز كل صلاة عايز حاجة. الناس السياح اللي بيجوا دولي مش جايين عشان يتوظفهم ولا جايين علشان، طب واللي بيخرجوا من ابنائنا يروحوا بلاد تانية مش طالبين ساعة الحياة وساعة العيش؟ قام قال له برضه وانت طالب ساعة الحياة انظر برضه استفيد شوية. قل سيروا في الارض فانظروا، وما دام تنظروا يبقى دي سياحة ايه؟ لاعتبار. لاعتبار لايه؟ قال لك ما تفتكرش انني لما ظهر الفساد اذقت الناس الالم علشان اللي كتبوه بايديهم دي مش عندك انت برضو قديما. وانظر بقى وشوف. والجاي يقول في ايات اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين. يعني تشوف مدينة صالح وبعدين لما تروح الأحقاب تشوف بعاد وتشوف مش عارف الله وتشوف اللي بنى الهرم ده بقى اللي بنى الهرم ده وعمل البدع الهندسي اللي إلى الآن عمالين يعرفوا إزاي بس كده عمل الحكاية دي بدمونة وبدمونة وحجر طن كم طن عشان يرفعوا مش عارف إيه. الحضارة الآن بتيجي عشان تتعجب من هذا بقى اللي يعمل العملية دي ويحنط الموتى ويخليك تشوف الجسم كده مش عارف ايه ويحط وياه القمح والشعير بحيث لو خدته وزرعته يطلع. قدرة علمية ايه دي؟ ده قدرة علمية بقى اللي عمل القدرة العلمية دي مقدرش يصون حضرته ان تندثر مقدرش. ليه؟ اهو ربنا بيقول في سورة الفجر قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الحضارة المصريين بس كالأوتاد بس إنما ديكها لم مش مثلها في البلاد تبقى حضارة إيه دي؟ ما هي فيه في الأحقاب؟ أما أنك مطمورة في الكون لأن إلى الآن لما تروح لحلة وركب كده مكون من جمال وناس ثم تهب عاصفة واحدة رملية تثمر القفلة برجالها كلها تحت الأرض. فإذا كانت الهبة الواحدة من الآن العواصف تعمل كده يبقى هبة كم قرن عملت ايه ده تحت. ولذلك تجد كل آثار الكون لازم ينقب عنها حفرا لأن عامل التعرية بتعمل ايه عمالة ترجم عمالة ايه. أهم بقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالوضعاتون تروح تستعجل هم دول اللي بيقولوا انكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما تفكروا شويه إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هو ايه؟ وفرعون ذي الاوتاد. الاوتاد اللي هو ما عملها زي الجبل مش عمل الجبال اوتاد هو عمل زي ايه دي الوتاد. نقول له ومع ذلك مع التقدم ما استطاع ان يدع لحضاراته مناعه تمنعها من ان تنهار ولا نعرفت حتى اثرها ايه ولا كتبوا لنا قالوا لنا اي حاجه. يبقى الحضاره اللي ما تقدرش تحمي نفسها يبقى معناها ايه؟ ان في قوه اعلى منها هي اللي ايه؟ هي اللي دمرتها. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين. الله. طب يا رب ما دام اكثرهم مشركين يبقى القليل ما كانش مشرك. أم قال لك إيه ولأن فيهم إيه الصبيان والناس اللي ملهمش إرادة والمجانين واللي مش عارفين لما تيجي دول دول مش مكلفين وحيروحهم إلى خير مما تركوا. ما تفهمش إن ربنا خدهم كده ده حيودوهم إلى إيه؟ إلى مكان هناك في الجنة من غير حساب. يبقى عمل فيهم جميلة دول ولا لأ؟ الكثرة تخدم صحيح وحتروح الى النار انما دول هيعملوا ايه؟ ولذلك هناك في سورة الكهف حينما تكلمنا لما مشي العبد الصالح وسيدنا موسى وبعدين الاخي غلام فقتله مش قتله قال له انت الاول جئت شيء عجيب لحينما خرقت السفينة لانك اعتديت على ملك انما انت اعتدت هنا على نفس. ولذلك قال له انت جبت شيئا امرا في الاولى انما دي جبت شيئا ايه نكرا انك قتلت واحد. فلما بين له العلة قال له والله الغلام كان له ابوين والابوين كويسين صالحين وربنا عارف ان الغلام ده هيفسد دين الابوين فرحمهم من الفساد. يفسدهم ازاي؟ ام قال لك مش فيه عيال زي ما ربنا قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الزوجة والولد يعمل إيه؟ يخليه يحملك على إنك أنت عايز تهنيه خلاص وتجيب له اللي ما تقدرش عليه، يمكن تسرق، يمكن تفتشي، يمكن تعمل، يبقى عدو لك ولا مش عدو. ولذلك كلمة أزواج وأولاد ربنا أكد عليها أن الفساد يجي من إيه. ولذلك قال اطمئنوا عبادي أنا لم أتخذ صاحبة ولا ولدا، ما عنديش لا صحبة ولا إيه، أكن الفساد بيجي منين؟ بيجي من هنا. واللي مش مستكين قال اللي ما خدوش تكليف وعيال لسه هنوديهم الى ايه. طب يقول له طب انت عملت في الاب والام كده علشان ما ينفتنوش الولد، والولد ذنبه ايه؟ قال له ايه افهم يا اخي، ده الولد ما كانش مكلف، ده اللي خدته كده نططته الدنيا اللي يمكن يبقى كان كافر فيها ولا ينفع، وخليته في الجنة، يبقى عملت فيه جميل ولا ما عملتش، يبقى عمل كده جميل وفيه جميل ولا لا. اعرف ان اللي بيجري الحكم الله. والجد قال وما فعلته عن ايه؟ عن امره. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الحكاية دي كلها يا محمد انت كسبوا السيئات وأنا أذقتهم ووريتهم وأجبت لك الدعوة، يبقى معناه أنني بقوي مركزك ولا لا، ومش متخلي عنك ولا لا. ما دام الأمر كده اوعى يأثروا فيك، اوعى تركن الى واحد من زي ما قالوا يعبد الهنا سنه واحنا نعبد الهك سنه، اوعى. قال له فاقم وجهك للدين القيم. ليه؟ لانهم مش هيقدروا عليك ابدا، لانني وعدتك ان انا هنصرك وبينت لك، ولما قلت اثبت وصفتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين عملت فيهم اللي عمله، يبقى اطمئن الى ايه؟ فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالي اللي مش هتشوف فيه هنا حاجه هتشوف فيه في الايه في الاخره. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. ياتي يوم اللي هو يوم الايه القيامه لا مرد له. يعني ايه؟ يقول لك ربنا لما يجيبه ما حدش يقدر ياخده من ايده، ما تقدرش تسترده من الله، او ربنا مش هيرجع في كلامه. يتقودها على المعنى دي يتقودها على الايه، يبقى معناه هيجي يوم وربنا يؤذن بقيام الساعة ولا يتراجع فيه. ادي لا مرد له ان كان المرد من الله، او لا مرد له ما حدش يقدر ياخده من مين؟ يسترد من ربنا. يقول له لا ما تعملهاش، ما فيش. من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. كلمه من الله بتبقى تبان على انها من، يجي منه الفعل او يتخذ منه الفعل، الاثنين. ولذلك هناك يقول ايه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. السخف يقول لك ما هيحفظوهم من امر الله، هم دول هيحفظوهم من امر ربنا؟ لا، ده كونهم معقبات للحفظ صادر من الله. ما هو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. مين اللي قال لهم كده؟ بناء على امر الله. فاقم وجهك. وش معنى وجهك يعني؟ قال له لان ده سيد الكائن الانسان ده، بدليل ان السجود هو الضراع، بنقول له حط وجهك في الايه؟ في الارض. ولذلك لما تيجي تبعت واحد في اي رساله ان شاء الله يكون هيعملها بايده، يعملها برجله، زي ما يكون ودته يعمل كتبه حتى هيعملها برجله، وواحد تاني يعملها بايده، واحد يتكلم يعملها بلسانه، كل واحد يعملها. انما اقول له ايه؟ تقول له ايه بقى انت؟ يروح بقى بيض وجهي. بيض ايه؟ بيض وجهي، لان الوجه ده هو السيد. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك لإلا ذاته، لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم. ولذلك اللي بيحب يغم نفسه عشان يتنكر، ده لما يدار يعنيه بس يتنكر كده ولا إيه؟ فلما يدار وجهه كله يقدر يتنكر. ما تعرفش تعرفه بأفاه ولا بكتفه ولا برجله ولا بإيده، تعرفه بإيه؟ بوجهه. ولذلك يقول فلان وجيه القوم، له وجاهة في القوم. كلها ناحيه الايه؟ ناحيه الوجه. فاقم وجهك للدين القيم، ما دام اقمت الوجه وهو اسرف شيء فيه يبقى كل جوارحك متجهه، يدك فيما امر الله ان تفعل، رجلك فيما امر الله ان تسعى، قلبك فيما امر الله ان تشغل به، كل عينك فيما امر الله به ان ايه، كل حاجه ما دام الوجه خلاص يبقى الجوارح كلها ايه. فاقم وجهك للدين القيم، انتهز فرصه حياتك من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. المرد له ناخده منه يا هو يرجع في كلامه، نادي ولادي يومئذ، يعني ياتي اليوم الذي لا مرد له من الله. الجماعه اللي متكاتفين على حربك وعلى عداوتك وعلى ايذائك دولي وعاملين زي ما بيقولوا الفلاحين عليك رباطيه، يتصدعون ينشقوا على بعض. من كفر فعليه كفر، ما دام هيأتي يوم لا مرد له من الله كل واحد يرد باله بقى ليه. قال من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفر، عليه مش بقى له، بقى مين؟ عليه. طب من كفر فعليه كفر، دي قضية المقابل لها ايه؟ يبقى ومن آمن فله إيمانه، مش معناها كده المقابل له من كفر فعليه كفر، يبقى ومن آمن فله إيمانه. وإلى لقاء آخر.